هذا يقول ما هي حقيقة البراءة من المشركين؟ هل تكون بالإبعاد عنهم بالقلوب أو بالأبدان أو بالكليهما؟ اللازمة بالقلوب والكاملة اجتماعهما بالقلوب والأبدان. وأما إن كان الإنسان في بلد فيه كفار رجع الأمر إلى مسألة الهجرة التي قررناها بذلات الأصول، أنه إذا لم يكن قادرا على إبقاء دينه وجب عليه أيضا أن يبعد عنهم بالبدن. أما إذا كان قادرا على إظهار دينه جاز له البقاء هناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.